ربنا ربنا إلا ما أنزلنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما أنزلنا إنك أنت العليم الحكيم قال الإمام رحمه الله وأخبار باثنين أو بأكثر رحمه الله الذي يتكلم على كامل المبتدا والخبر. اخر ما تكلمنا عليه هو الحد المبتدا والخبر. حذف المبتدا جائز، الخبر جائز. قد يكون الحذف المبتدا واجب، قد يكون الحذف الخبر واجب. أما حذف المبتدا واجب ما تكلمش عليه من خمس أنا سيداش الله يبارك فيك بارك الله خير. حذف المبتدا واجب ما تكلمش عليه، حنا تكلمنا عليه في المواضيع السابقة. وحذف الخبر واجب تكلم عليه المصنف، تكلم عليه في المواضيع الأربعة السابقة. وقد يحذفان معا بجوج، أنا يجي شي وجبة وإذا دل الدليل يحذف المبتدا والخبر معا. هي الآية اللي استدل بها الإمام رحمه الله: والله يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتسلتم فعدتن ثلاثة أشهر والله لم يحيض. شوف والله لم يحيض فعدتن ثلاثة أشهر، والله لم يحيض فعدتهن، هذا المبتدا، ثلاثة أشهر خبر، حذف المبتدا والخبر. إلا أن هذا ماشي من تعيين، يقدر يكون الآية ما فيها شي حطمان، ماشي يكون، ماشي يقول والله يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتسلتم والله لم يحيض فعدتهن، هذاك فعدتهن خبر عن الجامع، هذه واحدة. ويقدر يكون والله لم يحيض كذلك، باش يكون حذف غير خبر، ثلاثة الاحتمالات، ما كاينش حد حذف الخبر، حذف المبتدا والخبر. وعلى كل حال هل يجوز حذف المبتدا والخبر معه؟ يجوز إذا دل عليه دليل، إلا أن حذف المبتدا وجوبا لا يشترط فيه السد، يشترط فيه الدليل، دل الدليل كافي. ولكن بالنسبة للخبر وجوبا الوجوب والسد، والحكمة هي اللي تقدمت، هو العمدة، محط الفائدة، محط الفائدة خصوصها بد شي حاجة تنسد. هذه الشيء تقدم الآن، ماشي تكلم الإمام رحمه الله على تعدد الخبر، واش الخبر يمكن يتعدد، هذا الموضوع، هل يجوز أن يتعدد الخبر؟ مثلا زيدون فقيه شاعر أديب، زيادة ما كاين حتى مشكل، زيد المبتدا فقيه هذاك الخبر، شاعر الخبر الثاني، أديب هذاك الخبر الثالث، حكيم هذاك الخبر الرابع، يجوز يتعدد الخبر. علاش؟ لأن الخبر حكم والأحكام المحكوم به تتعدد على المحكوم عليه، يقدر يكون مثلا المحكوم به عليه واحد والمحكوم به متعدد. والخبر من واحد المعنى صفة، إنه صفة معنى، والصفة تتعدد من الموصوف، هذه هي الأسباب تعدد الخبر. فزيد شي سمى، هذا هو المحكوم عليه، هو موصوف في المعنى، من ناحية المعنى راه موصوف. وقائم شي سمى محكوم به، هل محكوم به من ناحية المعنى صفة، والصفة تعدد، معنى شخص واحد عنده أوصاف. هي يقول المصنف رحمه الله وأخبار باثنين او باكثر من اثنين، واخبر باثنين او باكثر من اثنين، عن واحدين معنى عن واحدين، عن مبتدا واحدين. المثل كهم صورة شعراء، هم مبتدا صورة، هذاك الخبر الاول شعراء الثاني. الا ان هذا التعدد هذا ينقسم لقسمين، كل يتعدد لفظا ومعنى، يتعدد الخبر من جهة اللفظي ومعنى من جهة اللفظي، اللفظ متعدد والمعنى متعدد. هذا المثال هذا كهم صورة ماذا؟ متعدد من ناحية اللفظ، معنى من ناحية اللفظ كلمة صورة وكلمة شعراء، ها من ناحية اللفظ. ومن ناحية المعنى لأن صورة معنى مستقل وشعراء معنى مستقل. زيد فقيه حكيم، زيد مبتدا فقيه هذاك الخبر وحكيم هذاك الخبر، هل لفظ تعدد. ومن ناحية المعنى تعدد الفقه وتعددت الحكمة، عنده الجانب ديال الحكمة وعنده الجانب ديال الفقه. هذا النوع الأول. النوع الأول شنو هو؟ الخبر يتعدد من جهتين، من جهة اللفظي ومن جهة المعنى. هذا الذي يتعدد من جهة اللفظ والمعنى يجوز فيه العطف بالواو وبغيره، ويجوز ما يتعطفش، معنى فلنا أن نعطفه وفلنا أن نجرده من العاطف. فلنا أن نعطف بالواو إذا كان المقام يتطلب الواو، وفلنا أن نعطف بالفاء إذا كان المقام يتطلب العطف الفائي. معنى يجوز فيه العطف ويجوز فيه غيره، والعطف على حسب المعاني الحروف. لكن المقام يتطلب مطلق الجمعي، نعمل مطلق الجمعي، لكن يطلب الترتيب نعطيو الترتيب، لكن الترتيب والتراخي نجيبو التراخي، لكن مثلا النبني نجيبو على حسب المقام. هذا النوع الاول واضح، واضح. علاش؟ لان الخبر هنا مستقل، هذا النوع الاول. النوع الثاني يتعدد في اللفظ فقط، اما في المعنى ما كاينش. من ناحيه اللفظ اذا تشوف انت جوج الاخبار وثلاثه، ولكن من ناحيه المعنى هذوك الثلاثه الالفاظ كونوا معنى. في اللفظ يظهر لك انت لفظة ثاني، ولكن من ناحية الصميم ديال المعنى معنى مكون، معنى مركب، معنى مركب من شيئين. فإذا هنا المعنى ما تعددش، معنى واحد. هذا حليش شنو ضابطه؟ ألا يصدق الخبر ببعضه. اللولي يصدق الخبر ببعضه. اللولي مثلا زيد شاعر حكيم، زيد شاعر كافي، يمكن نقول زيد شاعر ونسكت، وزيد حكيم ونقول زيد حكيم ونسكت. لا، هذا لا يصدق، لا ما جبت تمشي مجوج ما يكفيش، مركب معنى لا يصدق الخبر ببعضه، هذا المعنى ديالو. بحال ايش هو؟ هو بحال اللي يقول له حلو حامض، رمان حلو حامض، رمان مبتدا حلو خبر، حامض خبر. هل حلو خبير حلو حامض تعدد من ناحيه اللفظ، معنى من ناحيه اللفظ لفظتان، ولكن من ناحيه المعنى شويش للحموضه وشويش للحلو للحلاوه. معنى ماشي الحلاوه محضه، ماشي الحموضه محضه، وانما مركب منهما. اش يكون تقدير حلو حامض اي مزن، معنى رمان حلو حامض معنى مزن، مختلط مختلط. كذلك نقول زيد أعصاه أيصاه، شوف زيد أعصاه أيصاه، إذا أعصاه ليعمل بهذا وأيصاه ليعمل بهذا. هنا شي يكون هو مكون منهما معا، معنى العمل ديالو لا يكمل إلا بهما معا، معنى عمله لا يكمل إلا بهذا وهذا، معنى هذا ما يستقلش وهذا ما يستقلش. شو غيكون الخبر من ناحية اللفظ متعدد ومن ناحية المعنى واحد. معنى إذا زيد أي أعصار أيصار، أي زيد عامل بيديه، معنى لا يكمل عمله إلا بهما معا. هذا شنو اللي يكون الحكم ديالو؟ يجوز يتعطف ما يتعطفش. معنى ما يمكنليش نقول أرمان حلو وحامض، يجوش. وما يجوش نأخر، ما يمكنش نقول حلو حامض أرمان، وما يجوش نوسط، ما يجوش نقول مثلا أرمان حلو او عمان وحامض، هذه ثلاثه الاحكام ما كايناش، لا يجوز فيه العطف ولا يجوز فيه التوسط ولا يجوز فيه التقدير. هذا شيء يسمى تعدد في اللفظ ولا معنى، شنو يكون ضابطه؟ بعض الخبر ما يكفيش، لا يصدق بعضه، بخلاف القسم الاول يصدق بعضه لانه مستقل. القسم الاول فيه العطف وعدم العطف والعطف في جميع الحروف، وفيه التقديم والتاخير الى اخره، هذا لا معنى، هذا معاكس هذا في جميع الاحكام. شحال هذه الاقسام؟ ولد الناظم زاد واحد القسم، هو ماشي يقول الخبر ماشي يتعدد لتعدد ما هو له، يتعدد الخبر لتعدد ما هو معنى لتعدد المبتدا. هذا الشيء اللي قلنا دابا شنو يسمى تعدد الخبر لقسم واحد، لا هنا ماشي تعدد المبتدا، يتعدد الخبر لتعدد المبتدا، هذا الموضوع. هل يجوز؟ يجوز. ولد الناظم زاد هذا الناظم نقسم هذا، هذا لتعدد ما له هو حقيقه، شي يكون يكون المبتدا تثنيه او لا جمع، قل مثلا الزيداني قائم ونائم، لان الزيداني فيه جوج، لان المبتدا تعدد وان كان لفظ واحد ولكن المبتدا متعدد. قل يداك يد خيرها يرجى وخير لعدد غائضه، يداك وحل يد فيها الخير وحل فيها الشر على الاعداء، يداك يداك بالنسبه للمؤمنين فيها خير وبالنسبه لاعداء الدين فيها شر، معناه السيف والقتيل وكذا وكذا، وحده لا تنفع المؤمنين. فعندنا في عندنا الشيء هذا، يداك مبتدا هذا متعدد معنى تثنية متعدد، وهذا متعدد حقيقة، متعدد حقيقة يتعدد الخبر. هنا المبتدا ماشي يكون تثنية أو جمعا، جمع تكثير الرجال أو الزيدون أو النساء، هذا صافي هذا. فالمبتدا لفظ واحد ولكن في المعنى متعدد، المعنى متعدد والتعدد ديالو حقيقة، هنا مالو الخبر يتعدد. في الحقيقة فهنا ما كاينش التعدد لأن كل واحد الخبر ديالو، ولكن ولد الناظم ظهر هذه النظرة هذه، ما هي في الحقيقة لأن الموضوع حنا ديالنا شنو؟ مبتدا واحد، هنا في الحقيقة المبتدا ماشي واحد، مبتدا تعدد، هذا واحد، هذا شنو تعدد حقيقة أو يتعدد حكما، شنو اللي يكون؟ المبتدا يكون مفرد ولكن هو عنده الأفراد متعددة، المفتد المبتدا مفرد ولكن عنده أفراد بحال أي إنسان، هذا الإنسان لفظ مفرد ولكن هذا العالم هذا الطيب هذا كذا هذا كذا كذا، الدنيا الدنيا شيء واحد ياك، ولكن الدنيا فيها اللهو فيها اللعب فيها الزينة فيها فيها فيها فيها، هذا اللي يتعدد حكما هو تعرف ولكن تعرفه ما لأن اللفظ واحد، الدنيا ماشي جمع، هذا الدنيا مفرد بحال ايش قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. إذا إنما الحياة فين المبتدا؟ حياة لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر، خمسة هنا، هذه خمسة الأخبار والمبتدا واحد، فين المبتدا هنا؟ هو الحياة الدنيا، أما الدنيا نعت، الحياة والدنيا، الحياة مبتدا والدنيا نعت، هذه لعب خمسة الأخبار والمبتدا واحد، هذا المبتدا واحد هذا مفرد؟ مفرد ولكن المعنى متعدد حكما تعدد، لأن الدنيا فيها جزئيات متعددة. هذا النوع شنو يكون فيه؟ يجب فيه العطف، ماله هذا؟ يجب فيه العطف، يتعين فيه العطف، لأنه هذا بنوعيه يتعين فيه، معنى لابد نقول يدون يرجى وأخرى، كذلك نقول علم الحياة الدنيا لاعبون ولهون، لابد من العطف. صحوا إذن ثلاثة الأقسام، القسم الأول يتعدد لفظا ومعنى، هذاك فيه العطف وعدم العطف بالحروف وكذا، القسم الثاني يتعدد لفظا، هذاك ما فيه عطف ما فيه تقديم ما فيه تأخير، القسم الثالث يتعدد الخبر لتعدد ما هو له حقيقة الحكم، هذا يجوز فيه العطف؟ لا ماشي يتعين فيه العطف، هذا قول المصنف رحمه الله وأخبره باثنين أو بأكثر عن واحدة كم صورة شعراء. ثم المصنف ما تكلمش على العكس، شنو العكس؟ تعدد المبتدا والخبر يكون واحد. هذه ما تكلمش عليها المصاريف. المبتدا متعدد والخبر واحد. هذا كثير هذا. هي اللي كنا مثلا فيما تقدم نقولوا المبتدا الخبر جملة. الخبر جملة جملة اسمية. ما يكون جملة اللي يوجد المبتدأات. مثلا كنا نقولوا المبتدا ديجي خبره جملة اسمية. ما يجي جملة اسمية شحال يجي المبتدأات؟ حل هذا المثال هذا تقول زيد جاريته ذاهبة. زيد مبتدا جاريته مبتدا الثاني ذاهبة الخبر المبتدا الثاني. الجملة من المبتدا الثاني والثاني الخبر على الأول. كذا يقول تعالى الحاقة. ما الحاقة؟ الحاقة مبتدا. ما الحقة مبتدا الثاني؟ الحقة الخبر المبتدا الثاني. وهي مشاهدة جائز؟ جائز. هذا قد يحتاج إلى رابط وقد لا يحتاج إلى رابط. مثلا إذا كان بحال ديك نفس المعنى كذا كذا ما يحتاجش إلى رابط. وإذا كان ماشي الخبر غيره يحتاج إلى رابط. ورابط يتعين يكون ضميرا؟ لا لا يتعين يكون في الجملة الأولى؟ لا يقدر في الجملة الثانية يقدر يكون كذا كذا. إذا يقدر الرابط نجعله في بعض الأخبار. ويمكن نجعله كل مبتدا بالخبر كل هذه هذا قول الإمام رحمه الله وأخبره باثنين وبأكثر عن واحد كان صورة وشعار. ثم قال المصنف كان وأخواته. الآن مش يتكلم المصنف رحمه الله على النواسخ. فعرنا من الجملة الاسمية المكونة من المبتدا والخبر. المبتدا شكون اللي كان يرفعه؟ المبتدا. والخبر شكون كان يعمل فيه؟ المبتدا. هذا الابتداء غننسخه وهذا المبتدا غننسخه. معنى غير يدخل واحد الناسخ. معنى واحد الناسخ واحد الموزل. انه الناسخ الموزل للعمل. غير يدخل واحد العامل جديد ويزول العمل الابتداء ويزول العمل المبتدا ويصير العمل له. واضح؟ هذا هو النواسخ. مثلا زيد قائم. زيد مش كان مرفوع الابتداء. شنو الابتداء؟ كونه الاسم مجردا للعوامل. هذا هو الشرح الابتداء. ماشي واحد يقول لك شرح الابتداء قول له كونه الاسم مجردا للعوامل. اذا كونه الاسم هذا كونه الاسم وش حاجه تشوفها بعينك وهذاك هو عمل معنوي. هذاك قائم مرفوع. شكون رفعه؟ زيد. هذاك زيد هو اللي رفعه. هذاك زيد شنو اسم هذاك؟ عامل لفظي وجامد. عامل لفظي ما هو مشتق ما هو شمن جهه اللي يعمل بها؟ من جهه الطلب. لانه من ناحيه المعنى يطلب. لان زيد المبتدا من ناحيه المعنى يطلب الخبر. هذاك الطلب اللي فيه من جهه المعنى هو اللي يعمل. واضح؟ قولوا واضح. فين نقول؟ فين نقول؟ واش انت اللي دخلنا ننصحنا الطلبه خصهم يجي ويجلسوا انت تبقى دائما الاخرين. واش شي انسان اللي يبدا بشي دفعات ولا يبدا يرجع رايحين بزاف. مثلا يبدا واحد الدفعه قويه ولا يبدا يهون دائما الامور ماشي بالله. هذيك الدفعات ما يصحوش في جميع الحياه. في جميع الحياة ما نعملش ديك الدفعة ديال البغال ورجع الحمار. بزاف الناس اللي يعملوا هاد الطريقة اللي تصرع في الأول يجي ديك لا في الدراسة ديالو ولا في الخطبة ولا في القراءة ولا في كل شيء اللي يبدا تجي شي حماس كبير وكذا وكذا. لا لا دائما الأمور تمشي بالتدريج. هذا قانون التدريج قانون مسلم به شرعا وعقلا. الأمور تمشي بشوية. أما مثلا إذا تجي الحاجة بداها مرمص غادي العيا وإذا تجي العين وتجي عدات أشياء. ولهذا الإنسان يمشي باللات لا في جميع الحالات ديالك. ما تتعلمش السرعة. السرعة قبيحة. ولكن هي الطبيعة الإنسان. خلق الإنسان من عجل. ولكن الإنسان يحاول يتعلم التأني في الأمور باللات يعني. ووعد النظام ديال القراية. الحمد لله تنطقطقوا. تنسيو الصوم حنا باقيين في الدار. حوالي 4 ساعة. إذا يمكننا نطلعوا من طنجة. يمكن السيد من هنا يقول له راه ناقص ضرب. يهكي الطوبيل ويجي يخد داك الحق الدار. فما بالو كان الانسان غير في المحل ديالو كيفاش هذا؟ والمهم دابا الان شرعنا نتكلموا النواسخ، معنى النواسخ المزيلات، باب النواسخ باب المزيلات، لان النسخ في اللغه هو الازاله، لان النسخ عنده معاني مختلفه، ولكن الذين يليق بالمقام هنا الناسخ المزيل، النواسخ المزيلات. شنو النسخ الازاله؟ إزالة عمل الابتداء وعمل المبتدا. يدخل عامل جديد شنو دوره؟ يزيل عامل الابتداء ويزيل عمل المبتدا. كان العامل المعنوي التنسخ ما قتلوش الوظيفة، والعامل اللفظي للمبتدا ما قتلوش الوظيفة. هذا المثال هذا زيد قائم، إذا زيد شكون رفعه؟ الابتداء. شكون الابتداء؟ كون الاسم مجرد عن العوامل. قائم شكون رفعه؟ زيد. زيد هو يطلبه، يطلبه من جهتي؟ يطلب من جهتي المعنى. وهذا الطلب المعنى هو اللي يجعل يتسلط عليه. طلب المعنى هو اللي يجعله يعمل. هل زيد قائم؟ غندخلوا حنا إن زيدان قائم. شوف إن زيدان قائم كيف كان زيد؟ ولا منصوب؟ قائم كيف كان؟ مرفوع. مرفوع، ولكن فيما تقدم زيدان كان منصوب باش كان؟ كان مرفوع بالابتداء، هذا ولا منصوب إن. قائم باش كان مرفوع؟ زيدان كان مرفوع زيدان، لا مرفوع بإن، معنى إن نصبت ورفعت. كان زيد قائما، كان زيد قائما، زيد كيف كان؟ كان مرفوع بالابتداء، لا ولا مرفوع كان؟ قائما كان مرفوع باش؟ زيد، لا منصوب كان؟ ظننت زيدا قائما، زيد قائم كيف كان؟ مبتدا مرفوع بالابتداء والمبتدا، لا ولا منصوب بجوج بهم ظن. هذا هي النواسخ. هذا قول المصنف رحمه الله، كان واخواتها. شرعنا نتكلم على النواسخ. شنو النواسخ؟ هذا الجمع والمفرد ناسخ. ناسخ مفرد ونواسخ جمع. مش من جمع؟ جمع التكسير. نواسخ، قرأت نواسخ ممنوع من الصرف. نظرت في نواسخ ممنوع من الصرف. فناسخ شو يسمى؟ مفرد. الجمع نواسخ. هذا الجمع هذا شو يسمى؟ جمع تكسير من نوعي صيغة مثال الجمع. إذا الناسخ اسم فاعل، مين مشتق؟ لا من الناس. كلمة ناسخ من مشتق من الناس. شنو المعنى ذا الناس؟ مطلق الإزالة. شنو المعنى ذا الناس؟ مطلق الإزالة. هنا إزالة عمل الابتداء وعمل المبتدا. إذا النسخ في اللغة مطلق الإزالة، في الاصطلاح نقيد إزالة عمل الابتداء وعمل المبتدا، لأن المعنى اللغوي يكون مطلق والعمل الاصطلاحي يتقيد. اش غنكون اذا النواسخ في اللغه؟ المزيلات. في الاصطلاح مزيلات عمل الابتداء وعمل المبتدا. في المعنى اللغوي اذا نطلقوها مثلا بحال اللي غنقولوا حنا الصيام، شنو معناه؟ امساك، مطلق الامساك. اصطلاح امساك عن اكل وشرب، يتقيد. في المعاني اللغويه تكون مطلقه، والمعاني الاصطلاحيه تتقيدها. هذا في الغالب، ويقدر يكون العكس. هاد النواسخ من ناحية الذات تنقسم ذاتا في ثلاثة الأقسام. من ناحية ذاتها، من جهة ذاتها، إما فعل وإما اسم وإما حرف. فالنواسخ من جهة ذاتها حد الأقسام ثلاثة، شنو هي؟ إما فعل وإما حرف وإما اسم. أما فعل هي كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظننت وأخواتها. شو اسم هذا؟ هذه هي الأفعال. في النواسخ التي هي أفعال، كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظننت وأخواتها وأعلم وأغتيه. شحال هذو؟ هذه هي النواسخ من ناحية الفعل. من ناحية ديال اسمي ما الشقة من هذا لأن مثلا كان ماشي نجيبو كائن ونجيبو مثلا كون ونجيبو مثلا زالة نجيبو زائل ونجيبو زاول هنا ماشي يكون مشق الذي الشقة من كان وأخواتها وأفعل المقاربة مثلا وظن وأخواته هذا يكون اسم ذلك شي يكون هي إذن يكون اسم هذا النوع الثاني الحروف شكون هي هي إن وأخواتها وفصل فيما ولا ولاتا هذه الحروف شحال هذه الثلاثة الأقسام ثلاثة إذا النواسخ من ناحية ذاتها فيها الأسماء وفيها الأفعال وفيها الحروف أما الأفعال هي هذه الأبواب اللي قلناها كان وأخواتها أفعال مقاربة ظنته أخا أعلم وأعلم أما الأسماء اللي تشق منا مثلا كان غنخذ من اسم الفاعل غنخذ من المصدر غنخذ من كذا أما الحروف هي جوج الأبواب شنو هي الأبواب؟ إن وأخواتها هذا التقسيم من جهتي من حيث ذاتها التقسيم من حيث العمل كاين واحد النوع اللي يعمل رفعا نصبا كاين اللي يعمل نصبا رفعا كاين اللي يعمل نصبا اللي يعمل رفعا ونصبا كان واخواتها افعال المقاربه فصل فيما ولا ولات هذا شيء يعمل رفعا ونصبا لان كان واخواتها ترفع وتنصب فصل فيما ولات كذلك افعال المقاربه كذلك كاين واحد القسم اللي ينصب ويرفع شنو هو إن وأخواتها أولئك في الجنس لا رجل في الدار لا رجل قائم مثلا كاين اللي ينصب الجزئين هو ظن وأخواتها وعلم وأرى هذه هي من ناحية العمل من ناحية الصفة من ناحية الصفة كاين اللي عنده النقصان كاين عنده التمام كاين اللي عنده تمام كاين اللي عندها نقص بالنسبة كان وأخواتها وبالنسبة للأفعال المقاربة نواقص وبالنسبة لظننت وأخواتها تمام شكون النواقص اللي ما اكتفاش بالمرفوع واللي ما اكتفاش بالمرفوع هي كان وأخواتها هذه تسمى نواقص معنى لا بد من الخبر مثلا ظننت وأخواتها فعل تام يمكن نقول ظننت ونسكت يمكن شيء لازم يكون المنصوبات لازم وشيء لازم شيء لازم هذا هو وضح العبارة هذا هو. ثم كان وأخواتها معنى كلمة كان وأخواتها نظائرها لأن الأخوة الطبيعة يعني يكون الأخوة في الجنس مثلا يماهم وحده باباهم هنا معنى ما عندناش هذه العبارة مثلا كين واحد الفعل أولد كان وأخواته هذه معنى الأخوة ما كيناش لأن مثلا الأخوة مثلا هذا الرجل هذا وهذا المرأة ولدت إذا هذون الأخوات بالنسبة لإمهم وبالنسبة لبابهم ولكن واش هنا عندنا شي حاجة اللي ولدت كان وأخواتها معنى إذا الأخوة اللغوية ما كايناش هنا شنو غيكون النظائر معنى إذا كان هذا خاه راه نظيره لي أخ لي نظير المقصود هو النظير فاش النظر في العمل هذه نظائر في العمل اما في المعاني لا تقدر تختلف تقدر المعنى كان ماشي المعنى اصبح والمعنى اصبح ماشي المعنى صار والمعنى صار ماشي دام من ناحيه النظائر في المعنى كاين في المعنى كاينه قولوا فيش النظائر في العمل اذا النظائر لا في العمل يعني ما يمكنش نقول ونظائرها في المعاني لا ما يمكن ماشي لازم هذه العباره نظائر في العمل فاش هي نظائر في العمل هنا المصنف بدا وكل شيء يبدا يبداو كان مثلا يقولوا كان واخواتها ما يقولوش مثلا اصبح واخواتها وما يقولوش صار واخواتها يقولوا كان لان كان يقولوا هي الام هي ام الباب وعلاش كان ام الباب لعموم مصدرها لان المصدر ديالها كون كون يصدق بإصباح لأن إصباح من جملة الأكوان يصدق بإمساء لأن إمساء من جملة الأكوان يصدق بالزوال لأن الزوال من جملة الأكوان إذن هذا كلمة الأكوان تعم الجميع فهي تعم من جهتي قولوا من جهة المصدر فمصدرها يعم معنى كأنه من ناحية المصدر عندك مولادة، لأن كل جزئية تحت تنتهي تحت يعم زمنها، لأن زمنها يقدر يكون في الماضي، يقدر في المستقبل، وفي الحال يكون عنده الدوام سيأتي إن شاء الله. ولكن أصبح يكون عنده واحد جهة غير الصباح، الأمس يكون عنده واحد جهة غير المساء، أما كان خدما كل شيء. هذا العموم جهاز الزمن. عموم آخر من جهة هي يخبر بها عنها، مثلا يمكن نقول كان زيد أصبح، ولكن ما يمكن ليش نقول أصبح كان زيد، معنى يمكن تلك الأخوات تجي خبر عن كان، ولكن كان ما تجيش خبر عن غيرها. شحال هذه؟ ثلاثة. هذه علاش أمه؟ فإذا كان وأخواته هي أم، علاش كانت أم؟ لعموم زمنها ولعموم مكانها، ولأن غيرها يخبر بها. من أجل هذا، من أجل هذه الأمومة اختصت بأحكام الأخر، مع من الزيادة وبالحات وكذا وكذا، وقد تزاد وكذا، لهذا توسعوا فيها، لأن الأمهات ذي توسعوا في الأمهات. هذا قول الإمام رحمه الله كان وأخواتها. ثم كان وأخواتها العدد، عدد الأفعال، عدد الأفعال هي اللي صرح فيها المصنف رحمه الله. كان، ظل، ذات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس، زال، فرح، فتئ، انفك، دام. شحال هذه؟ 13 الأفعال. هذه هي الأخوات. عدد هذه الأفعال 13. كلها تكلم عليها المصنف؟ كلها تكلم عليها المصنف. هذا العدد هذا فاش لي يساوي؟ يساوي في العمل، عمل واحد. فاش لي يساوي؟ إذا مهمة هذه الأفعال الثلاثة العمل المختلف. شنو؟ أغرف النص. ماشي عمل جهة واحدة، ماشي أغرف فقط أو نص فقط، لا، عمل مختلف. مهمة هذه الأفعال شنو هو؟ رفع النصب. هو اللي صرح بها المصنف، ترفع كان المبتدا واسم الخبر، هذه المهمه. معنى وظيفه هذه الافعال وحكم هذه الافعال، قال المصنف ترفع كان. شنو ترفع؟ المبتدا وتنصبه، اي الخبر، وتنصب الخبر. ترفع كان لان كان هي الفاعل دابا، ترفع كان، ترفع الفعل وكان هو الفاعل، المبتدا المفعول. ترفع كان مثلا فحال شي سؤال يقول لك وفيجا كان فاعل، لا، فيجا الفعل فاعل، ما بحال هذا. مثلا متى جاء، في اي موضع يجيء الفاعل، الفعل فاعلا، يهل، وفي ذي يجي المبتدا مفعولا هنايا. اذا هنا في اي موضع يجيء المبتدا مفعولا، يهل. ترفع كان المبتدأ حال كون هذا المبتدأ ما نبقالوش الاسمية ديالو، لا ننتقل الاسمية، واش الاسمية نبقالو ولا نتبدلو؟ نتبدلو. قال اسمان معنى فالاسمية انتقلت، واش بقى نقولو زيد قائم ولا بقينا نقولو المبتدأ؟ لا، تبدلت الاسمية، اسمو كان، نقولو اسمو كان معنى هو المبتدأ في الحقيقة، هو مسند إليه، ولكن الاصطلاح بدلو لي ما يفهمنا الاسم بأنه تبدل اسمًا. حال هذه ترفع كان المبتدا، وهذا المبتدا انتقلت اسميته، ما بقاتش عنده الاسميه للمبتدا، لا يجوز لنا ان نقوله المبتدا، مش نقول اسمًا. والخبر تنصب الخبر، الخبر ما تبدلتش الاسم ديالو، نعم قيدوا خبر كان، نقدر نقول خبر كان، نقدر نقيدوا، معنى الاسم تبدل وما تبدلش، لا، الخبر كان بقى باقي الخبر، خبر الإضافة ولا الإضافة، واضح نعمت؟ واخا. الخبر هنا، هنا هذه العبارة هذه ترفع كان، هل ترفع فعل مضارع؟ علاش يدل؟ على تجدد، لأن العمل تجدد، فعل مضارع يدل على تجدد رفعي وتجدد نصبي، معنى النصب جديد ورفع جديد، النصب طبعا جديد. لأن يعني نقول ما كانش النصب، ولكن يمكن عندنا المشكلة في الرفع، لا تحقيق رفع جديد، ما عندنا رفع جديد، الكلمة المضارع، معنى شو نفهمه بأن رفع جديد؟ نفهمه الرفع كان، كان هي اللي رفعت، معنى خلافا للمكوفيين يقولوا لا، باقي الاسم ديالها مرفوع بالابتداء، مثلا كان زيد قائما عند الجمهور البصريين عندهم زيد مرفوع بكان وقائما منصوب كان. الكوفيين يقولوا لا، يقولوا زيد مرفوع بالابتداء وقائما مرفوع بكان، معنى كان هنا عملت غير النصب ما عملتش غير، ولكن عباره المصدر ترد عليه يقول لا رفع جديد ترفعوا كان، معنى نسب الرفع لي كان وذكروا بالاسلوب المضارع بان الرفع تجدد. والصواب مع ابن الصواب مع البصريين، علاش؟ الاتصال الضميري كنت، شوف كنت، وما يمكنش الضمير يتصل بغير عامله، معنى كيف يكون تو مرفوع بالابتداء هو متصل بكان؟ ممكن لان ملي يكون العامل معنوي يجب الانفصال، لان من انواع فصل الضمير شنو هو؟ معنوي، معنى ما يمكنش يكون عامله معنوي وهو متصل بغيره، هذا ما يمكنش. واضح نعم سيدي؟ شنو الدليل الاول؟ اتصال الضميري. الدليل الثاني ما نكونش خالفنا القاعده العامه، القاعده العامه ما عندناش حنا في اللغه عامل ينصب وما عندوش غير، كيناش، لان عندنا العامل طبيعه الفعل يرفع وينصب، اما فعل ينصب وما يرفعش هذه ما كيناش. معنى في موجودنا حنا في اللغه العربيه فعل يرفع ولكن متعدي يزيد حاله للنصب ياك، ولكن باش ينصب وما عندوش الشرف هنا في طريقه الكوفيين وقعوا في هذا. شنو وقعوا في فعل ينصب لا في فعل ينصب وغف ما كايناش، وهذه ما كايناش. ولهذا كان ذلك زيد مرفوع ب كان وقائما منصوب كان. هذه الاضافه هذه اللي نقولوا له حنايا اسم كان خبر كان، واش اضافه حقيقيه؟ لا، اضافه ادنى الملابس. علاش اسم كان؟ واش كان زيد الاسم كان معنى كان مسميه بزيدون؟ لا معنى ما كاينه شي هذه. يعني قلت مثلا كان شنو اسمها مثلا عبد السلام المنصوري شنو اسمه؟ عبد السلام. انت مش تقول كان فعل عند علاقه بزيدون، فاذا هذه التسميه هذه والسميه حقيقيه هذه اللي يقولها لي ادنى الملابسه، معنى لي ادنى مناسبه لاقرب علاقه، معنى التسميه لادنى ملابسه لاقرب علاقه. شنو اقرب علاقه او لاقل علاقه؟ هو كونها عملت، لما كان عملت فيه قلنا له هذا الاسم ديالك هذا. وبالنسبه للخبر فهو الخبر لادنى ملابسه، لان الخبر ماشي كان، الخبر زيدون. واش هو خبر كان او لا خبر زيدون؟ خبر زيدون من ناحيه المعنى هو مسند لزيدون، فزيدون شي يسمى مسند اليه وقائمه شي يسمى، ما اذا هو في الحقيقه ماشي الخبر كان. فاذا هذه الاضافه لا اسم كان ولا خبر كان، واش اضافه حقيقيه؟ شنو هي اضافه؟ لادنى ملابسه. ترفع كان اسما والخبر. هنا شنو يكون عندنا هنا؟ يكون عندنا العمل والاختصاص. نفهم من قول الامام رحمه الله ترفع كان المبتدا ان العمل اللي كان واختصاص بالمبتدا والخبر، معنى كان تعمل في المبتدا والخبر وتختص بالمبتدا والخبر، معنى واش تدخل على شيء فعل اخر؟ لا ما تدخلش. شحال الحاجه؟ جوج. شنو هو العمل والاختصاص؟ يعني ان كان واخواتها تعمل في المبتدا والخبر وتختص بهما، معنى ما يمكنش يكون كان هي ناقصه ويكون عند الفاعل والمفعول والمفعال، ما كايناش، هي مختصه بالمبتدا والخبر. انا من النواسع ما فهمنا هذه العباره من قول الامام رحمه الله ترفع كان المبتدا وتنصيب الخبر. هذا اللي في المبتدا واش نعملوها استغراقيه؟ واش لان القرين اقسام، كاين الجنسيه كاين العهديه كاين الصراقيه، شنو غنعملو هنا؟ شنو اللي يناسب؟ شنو اللي يناسب هنا المبتدا والخبر؟ علاش ما يناسبش الاستغراق؟ الاستغراق تاع جميع الافراد كل، وما المانع ما تدخلش جميع الافراد؟ شنو المانع؟ تدخل اللزوم. نعم؟ دخلوا دلالة اللزوم حسن ما يدخلوا دلالة اللزوم. لا بعض المبتدأات لا ترفعها، لأن كل المبتدأات ما يمكنش تدخل هناك. لان لم نعملوا هنا الجنسيه الصغرقيه مش يكون جميع انواع المبتدا تدخل معنى كاين المبتدا اللي ما مشيت توفق فيه شغل ما تدخلش هنا ولهذا غنخرجوا حنا انواع من المبتدا لا تدخلوا هنا لان لو كان سميتهم يدخلوا لان الصيغه شنو احاطه بجميع الافراد هنا ما عندناش احاطه بالافراد عندنا افراد ولكن ماشي عن طريق الاحاطه فاذا ماشي يكون الجنسيه ماشي صغرقيه لان الجنسيه تصدق بهذا البعض وانا تصدق بهذا البعض علاش لان هذا الاسم كان اللي شرطه في خمسه شروط اولا الشرط الاول خصو يكون ماشي ما عندوش صداقه مع ان المبتدا اللي كان عنده الصداقه ما يدخلش هنايا معنى اسماء الشروط اسماء الاستفهام الى اخره ما التعجبيه واش اللي تكون هنا مبتدا اسم كان ما يمكنش فما الاستفهاميه وما الشرطيه المهم اللي عنده الصداقه لا يتصور فيه ان يكون اسم كان الا ضمير الشان لان ضمير الشان عنده الصداقه ولكن اسمه كان يكون معنى نستثني من ادوات الصدور شكون ضمير الشان هذا الشرط الاول الشرط الثاني ما خصناش يكون يلزم الحذف مثلا اذا كان المبتدا ماشي كنا تكلمنا على واحد سبعه المواضيع المبتدا محذوف وجوبا لا هذاك ما يدخلش هنا معنى اذا كان ما يدخلش على المبتدا الذي يلزم الحذف لان ماشي يكون دخل على المبتدا يلزم الحذف ماشي ولي ضامير اذا ما بقاش محذوف ولي مستتر وهو عنده الحذف لزوما لان المستتر ماشي هو الحذف واش المستتر هو المحذوف لا لا فاذا المبتدا الذي يلزم الحذف واش يدخل هنايا شكون المبتدا اللي يلزم الحذف هو المواضع السبعه اللي قريناها هذاك ما يمكنش يجي اسمه كامل هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ما يمكنش يكون واحد المبتدا اللي يكون عنده طريقه واحده معنى الطريقه هنا دائما يكون مبتدا دائما يكون مبتدا بحال ديك طوبى ويلون ديك الاسماء اللي تلزم اللي تكون عندها غير طريقه ما حنا دائما المرفوعه مع ما تبدلش هذيك تدخل معنا ولا ما تدخلش اذا طوبى ما يمكنش نقول كان طوبى او لا ويل لهم كان ويل لهم هذه ما تجيش فعلى هذا عنده صفه واحده عنده الصفه هذه صفه تصرف على هذه الطريقه واش يدخل معنا ما يدخلش شحال هذو ثلاثه رابعا ما خصوش يكون لازم الابتداء اما اذا كان يلزم الابتداء اما بنفسه واما بغيره معنى ما يمكنش يخرج عندك الطريقه هذه هو يلزم الابتداء بنفسه او بغيره يخرج يلزم الابتداء بنفسه حال هذه الجمل هذه لله ضره دائما ضره مبتدا دائما اقل ما يقول اقل رجل يقول ذلك اقل دائما مبتدا هذه ما تخرجش عن الابتداء هذا اقل رجل هذه العباره اللي يهضروا بها هذه ما يمكنش الحيد عن الابتداء اذا ما يمكنش يجي كان اقل ما تجيش لله ضره فانسى ماشي يجيش كان لله ضره ما تجيش هذه ما يمكنش هذا يلزم الابتداء بنفسه او يلزم المبتدا ماشي نفسه ولكن بواسطه معنى زيد يكون مبتدا ياك ولكن لولا زيد ولا دائما المبتدا لان الامتناع تدخل على المبتدا فاذا الفجائيه لا تدخل الى المبتدا اذا معنى المبتدا اللي مع الفجائيه والمبتدا مع لولا ما يجيش كذا معنى ما يمكنلكش انت تقول هذه العباره لولا كان زيد ما يمكنش فاذا كان زيد ما تجيش هذه لان هذا تدخل الجمله الاسميه ما تجيش على الفعليه واضح شحال هذه المبتدات اللي خرجت خمسه انواع المبتدات ما تدخلش هنا اولا المبتدا الذي يلزم الصداره الا ضمير الشان المبتدا الذي يلزم الحذف ديك المواضيع السبعه المبتدا اللي عنده طريقه واحده المبتدا الذي يلزم الابتداء اما بنفسه واما بغيره هذا ثم الخبر هذا الخبر واش نعملوا هذه الصيغه لا تاهية واش نعملوا هذه الصيغه ولا نعملوهاش ما يمكنش معنى الخبر واش في ما كان الخبر لا ماشي في ما كان الخبر هنا الخبر يتقيد بثلاثة شروط خبر الطلبي ما يدخلش هنايا معنى زيد اضربه شوف زيد اكرمه اذا اكرمه كان خبر هنا ما يجيش كان زيد اكرمه ما يجيش هنا ما يجيش لان يتنافى مع كلمه كان ما يجيش معنى زيد اضربه زيد اكرمه زيد اعلمه معنى ذي يقدر يكون خبر من نوع الطلب كما هو تحقق كما تقدم معنى جملة خبرية تكون جملة طلبية تكون خبرية صحيح ولكن جملة خبرية ما تكونش خبر كان تجي ولا ما تجيش احنا اذا خرجنا هذا الخبر هذا وهذا في الباب كله ماشي في كان في الباب كله لا يكون الخبر طلبيا في هذا الباب هذا القيد الاول قد الثاني ما يكونش ماضي في صار وما في معناها ودام وزال واخواتها. معنى هذه كلمة الماضي مثلا شنو الماضي؟ ضرب أكل شرب فهم. هذا الماضي هذه ما يجيش في صار، ما تقولش صار زيدون ضرب، صار زيدون فهم، ما تجيش هذه. وكذلك فيما الأفعال إذا تفسر بها، معنى كاين أفعال إذا تفسر بحال تصدر صيغة، بحال كان أي صار، ظل أي صار، أصبح أي صار، هذه ما يمكنش يجي الخبر ديالها ماضي، يجي وما يجيش. كذلك زال والأخوات، ديك زال ما يجيش زال زيد قائما، ما يجيش زال زيد قام، ما يجيش. يتصور ولا ما يتصورش. كذلك اسم استفهام، معنى الخبر يكون اسم استفهام، اسم استفهام في دام وليس والمنفي بما، هذا ما يجيش. معنى لا يجوز أن يكون الخبر اسم استفهام في باب دام، معنى كان ما دام لا كيف ما تجيش. أو لذكم في ليس، قل مثلا ليس زيد كيف ليس زيد، ما يجيش أو لا أين، المهم اسم استفهام. أو الفعل المنفي بما، ما كان ويجي تما كيف، ما يتصورش يعني. شحال هذه الشروط؟ ثلاثة، هي الفعل الطلبي وغير الماضي في صار وأخواتها وما في معناها وزال وأخواتها، وغير الاستفهام، الاستفهام فين؟ في دام إلى. فإذا الخبر على إطلاقه والمبتدا على إطلاقه، إذا شنو خصنا في السؤال؟ الجنس، لأن الجنس يصدق بالجامع صافي. هذا قول المصنف رحمه الله، وتنصيبه ككان سيدا عمر. كان سيدا هذا خبر مقدم، عمر مبتدا مؤخر. هنا شنو قلنا المصنف؟ خبر في هذا الباب يمكن يتقدم، يمكن ويمكن يتقدم عتا على كان، لكن الاسم ممكنش، لان الاسم عنده الصوره ديال الفاعل، والفاعل ما يتقدمش على الفعل. كان الاسم ديالها ما يتقدمش على كان، هذه مسلمه. الخبر يمكن اللي يتقدم على الاسم يمكن يتقدم، سياتي هذا البحث. ولكن الاسم يتصورش، معنى ما كاينش في اللغه العربيه اسم كان يتقدم على كان والاخوات ديالها. علاش؟ لانها عنده، لانه بحال فاعل. واضح؟ واضح. إذن من هذا المثال نفهموا بأن الخبر يتقدم؟ يتقدم. ولكن يحذف الاسم والخبر، طبيعة ما يتحذفش. الاسم هنا لا يحذف، لأن عنده الصورة الفاعلية. وتقدمنا اللي يتحذف المبتدا والخبر، هذا ما يتحذفش. الخبر هنا حتى هو الطبيعة ديالو ما يتحذفش. شنو السبب اللي ما يتحذفش اسمه كان والأخوات ديالها؟ لأنها عندها بحال الصورة الفاعل. والخبر كان علاش ما تتحذفش؟ لان صارت عوض على المصدر كان، لان كان عنده واحد المصدر مبهم ديك الخبر اللي في السوق. مثلا كان زيد، قلت حدث زيد، حدث شيء لزيد، معنى كان زيد قائما، حدث شيء، هل حدث مبهم فسرناه قائما. ما هو الشيء الذي حدث لزيد؟ هو القيام. اذا هذاك عوض عن نقص يبقى هذا، هذه الطبيعه. الا اذا كان سياتي، إذا الحذف كذا كذا باش يكون واحد اختصاص كان بوحده، سيأتي في هذا الباب. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا قول المصنف. نقولوا كان الكون عام وخصيص بخبر. هذا هو. تنصيبه كان سيدا عمر. وهنا كاين واحد القاعدة. شنو هي هذه القاعدة؟ القاعدة هي عندنا الفعل. الفعل دائما يكون مسند. الفعل شنو يكون؟ يكون عندنا مسند. هذا الفعل هذا اللي مسند يسند الى المفرد. مثلا قام زيد، فين المسند؟ قام بنسند لزيد. ضرب زيد، فين المسند؟ بنسند زيد. هذه الطبيعه للفعل، فالطبيعه الفعلي ان يسند الى المفرد. الا في باب كان ما يتسندش الى المفرد، يسند المضمون للجمله. فالفعل في باب كان هل يسند للمفرد او يسند لمضمون الجمله؟ مثلا كان زيد قائما، معنى كان قيام زيد، يسند لمضمون الجمله. واضح العباره؟ معنى اذا شغيخ الفعل التام مبني يسنده والفعل الناقص صافي، لان هنا كان زيد قائما، لان كان ماشي في الحقيقه ماشي مسندا زيد وماشي مسندا قائم، وان مسندا مضمون اي معنى الجمله. شنو معنى الجمله؟ قيام زيد، فكان قيام زيد. هذا بالنسبه ان الفعل الناقص والتام. الفعل المتعدي، طبيعه الفعل المتعدي، طبيعه الفعل المتعدي باش يتعلق، قولوا يتعلق بالمفرد. طبيعه الفعل المتعدي يتعلق بالمفرد. اذا قلت اكلت الخبزه، اذا الاك تعلق بالخبزه. فهمت الالفيه؟ الفهم تعلق الالفيه. قرات الدرس، القراءه باش تعلقت الدرس. شربت الماء باش كذا. ظننت واخواتها ما تتعلقش بالمفرد، تتعلق بنور الجمله. ظننت زيدا، اي ظننت قيام زيد، ماشي زيدا او قائم، لا ظننت قيام زيد. واضح العباره؟ فالفعل المتعدي باش يتعلق الا في باب يتعلق. اذا كاين فرق بين التعلق وبين الاسناد. الكلام الاولي كان عندنا الاسناد، دابا عندنا كان التعلق. التعلق اللي يكون في الفضلات، والاسناد اللي يكون في العمل، كاين فرق بيناتهم. إذا قاعدة الإسناد في الأفعال التامة يكون للمفردات، وقاعدة الإسناد في الأفعال الناقصة من تكون مضمون الجملة. قاعدة التعلق في الأفعال المتعدية للمفرد في باب ظن وأخواتي. هذا قول المصنف رحمه الله. ترفع كان مثلث الخبر تصيبه ككان سير الأم. هذه الأفعال ماشي عدى المصنف، شوف ماشي حسبه، ككان ظل ذات اضحى الى اخره. شحال الافعال هنا؟ 13. هذه هي عددها. هذه الافعال اللي يطلق عليها كان واخواتها عددها هي اللي حسبها المصنف رحمه الله. هذه الافعال هذه اللي هي 13 ذات اختلاف من ناحيه المعنى، لا المعنى الافرادي ولا المعنى التركيبي. المعنى الافرادي يكون كان وحده واصبح وحده وصار وحده ودام وحده، شي اسم هذا المعنى افرادي. مي يكون كان زيد قائمه، شي يقول تركيبي. اذا عندنا المعنى الافرادي وعندنا المعنى التركيبي. معنى هذه الافعال 13 غنظروا فيها من جهه المعنى الافرادي ونظروا فيها من جهه المعنى التركيبي. المعنى الإفرادي كان مطلق حدث في الزمن الماضي، طبيعي يعني ما عندها شيء الحدث الخاص، مطلق حدث في الزمن الماضي. ايش من معنى هذا؟ معنى إفرادي. إفرادي أصبح حصول حدث في الصباح. أمس حصول كذلك في المساء. بات في الليل. ظل في النهار. مثلا كلمة صار، انتقل شيء، صار زيد أي انتقل، الانتقال دام دوم. إذا بغينا نقولوا إما تحصيل حدث أو تحويل كذا أو دوام كذا، صح. معنى إما حصل شيء، هي بالنسبة لي كان وأصبح، يقول حصل شيء، إما حصل في الماضي أو في الصباح أو كذا وكذا، وإما تحويل شيء في يكون في بالي صار، وإما دوام شيء في يكون في دام، وإما لا زال أي استمر في ديك الأربعة، يعني ما زال يكون زال استمر. واضح العبارة؟ شو هذا؟ معنى الإفراد. معنى المعنى التركيبي. المعنى التركيبي يكون في ستة، في كان وظل وبات وأصبح وأمس وأضحى، يكون المعنى ديالها اتصاف المخبر عنه الخبر. هذه يكون معنى واحد. هذه الافعال السته شنو معناها؟ اتصال المخبر بالخبر، يعني اتصال المخبر. هذا المخبر المخبر طقم هذه اللفظه هذه قبيحه بزاف وإياه قبيحه بزاف، لان اللحم مشوه. هذا مثلا انت دكتور، انت خاطب الجمعه، وتقول هذه اللفظه هذه كلمه مبهدله. ما هذه يعني يقدر يجي شي لحن خافي، شي لحن هيدا ماشي خافي مثلا يمكن الانسان يلحن فيه معنى ما حصلتلوش المعنى ولا ما غضلوش البال ما هذا لحن هذا قبيح السي شنو السبب هو الانسان ما يضبطش المعاني مزيان في الاول معنى ما يكونش يطبق المعنى هنا تشوف اتصاف المخبر عنه بالخبر فين المخبر عنه هو زي هو زيدون لأن هذا المخبر هذا هو المسند إليه المحكوم عليه المنصب إذا كان زيدون شو اسمه زيدون مخبرا عنه شنو نعمله ظن وصفه بالخبر فين في الزمن الماضي إذا كان زيدون قد وصفنا المخبر عنه بالخبر في الماضي المخبر هو الشخص وحنا ظن وصفه شخص اللي ليه هضر واش حنا نوصفوا المخبر هو الشخص اللي يهضر واش الذي يتكلم نصفه لا كهضر مش بحالو حنا نوصفوا الكلام اللي يكذا المحدث عنه المخبر اتصاف المخبر عنه بالخبر فين فيما مضى في الزمن الماضي شحال يكون هذا ستة هذا المعنى الاول المعنى الثاني ليكون ملازمه الخبر للمخبر عنه بحسب ما يقتضيه المقام شوف ملازمة الخبر للمخبر عنه فين على حسب ما يقتضي الحال لما قدر تكون الملازمة دائما قدر تكون لعام قدر تكون لعامين قدر على حسب الدنيا الله أعلم ما زال الله غفورا هذه دائما ما تبدل ما تغير ما زال رحيما كذا ما زال قادرا لا ما زال زيد أزرق العين ما دام هذه حياته ما زال زيد يدرسه وعلى قل عام الله أعلم مش مشي فهمنا؟ إذا هلاش نقول على حسب ما يقتضي، في يكون هذاك فبعد أفعل هذا المعنى هذا. ملازمة الخبر بل للمخبر عنه بحسب ما يقتضيه الحال، شحال يكون في أربعة؟ ديك زال وانفك وفتئ وبرح، شحال هذو؟ علاش؟ لأن زال زال وانفك انفك انفصل وبرح زال و فتئ حتى هي زال. هذه زال ندخلوا عليها النف. ميرا ندخلوا على النفي يسمى نفي الزوال اي سبق لان النفي دخل على النفي صار لزوما اذا ملازمه الخبر المخبر عنه علاش ما جات هذه لان فعل الزوال سلب لما سلب صار اثباتا معنى في العباره اللي تقول ما زال زيد قائما اذا راه باقي واقف ولا يزالون مختلفين لا زالوا مختلفين ما زال الله يرحم عباده لا بالاستمرار ما زال الله موجودا بالاستمرار هذا من العبارة واضح شنو يكون معنى التركيب هنا ملازمه الخبر المخبر عنه على حسب ما قال هذا النوع الثاني النوع الثالث يكون هنا نفي الخبر عن المخبر عنه في الحال عند الاطلاق شو يكون المعنى؟ نفي الخبر عن المخبر عنه في الحال هل يكون ليس لأن ماذا قلت ليس زيد قائم شو يقول القيام سلبت عن زيد أدابة معنى في الحال ولكن ماذا يقول الإطلاق أما لك كان مش مقيدة على حسب الإطلاق ليس زيد قائما أمس البارح ما زيد غدا ولكن لا ليس زيد قائما سكتنا هنا إذا ليس زيد قائم شنو فهمت؟ أي ذابة ولا حتى قلنا الآن غير توكيد هذا ولا ما تجيب الآن سيكون توكيد أما من ناحية مفهومة بلا ما تجيب الآن واضح العبارة؟ شنو يكون المعنى هنا؟ نفي الخبر عن المخبر عنه في الحال عند الإطلاق ما عند الإطلاق ما تجيبش أمسي آل كذا أما اللي جبت أمسي تقول لي أمسي ولا جبت غدا تقول لي غدا ولا جبت انا جبت تكون توكيد هذا النوع الثاني النوع الثالث النوع الرابع تحويل الاسم الى الخبر معنى الاسم ليتحول معنى اخر معنى الاسم غينتقل تقول صار الطين ابريقا اذا الطين انتقل الى البريق شكون اذا تحول هنا الطين معنى تحول الاسم الى الخبر مش الخبر تحول للاسم لا الاسم تحول هذا في يكون عمسي صار اذا صار تدل على تحويل الاسم الى الخبر وهذا التحويل هذا جمع مين جمع المادة والفعل لان المادة هي اللي عندها التحويل اما الفعل من طبيعته عنده التحويل لان الفعل في ما كان عنده تجدد واستمرار معنى اي فعل عنده، ولكن هنا التحويل جاء من مدد الفعل، معنى من الحروف اصله من اصله من مدة هي. اذا مدت صار اعطت التحويل، ماشي المعنى الفعل من حيث هو، لان الفعل من حيث هو عنده التحويل كله، ضرب عنده التحويل، ضرب كل شيء عنده التحويل، ولكن لهنا التحويل جاء من مدة من الحروف هذه. واضح دابا؟ هذا النوع زيد الرابع. النوع الخامس دي كنت تفيد مع معموليها استمرار المعنى الذي قبلها. مثلا الفعل والمعمول دياله يدل على ان ما قبله لا زال في مده محدده، معنى واوصيني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. اذا ديك ما دمت حيا تدل على ديك الوصيه راه مستمره، بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. فهذا الفعل هو معموله يدل على ما قبله هو المستمر. واش المستمر ما بعده ولا ما قبله؟ لان هذا ما دام ما يمكنش الجهيد، لا يمكنش حاجه قبل منه. خالدين ما دامت السماوات والارض، معنى ما تجيش من الاول دام زيد قائمه، ما تجيش سيكونش حاجه تما. واش تصور انت من الاول تنتقد دام؟ لا، خصك شي حاجه. اذا ملي نجيبوا هنا دام هي والمعمول ديالها تفيد على ان ما قبلها مستمر مده محدوده. هذه هي المعاني زيد المعاني التركيبيه. اذا شنو فهمنا هذه الافعال؟ عندها المعاني الافراديه والمعاني التركيبيه. واضح العباره؟ واضح. ثم هذه الافعال هذه عندها واحد التقسيم من ناحيه العمل، عندها واحد التقسيم يطلب شروط. كاين اللي يتعمل بلا شروط وكاين يتعمل بشروط. كاين افعال تعمل بلا شرطين وكاين اللي تعمل بشرطين. شكون اللي يعمل بلا شرطين؟ هي سبعه الافعال ياك، كان، ظل، ذات، اضحى، امسى، امسى، صار، ليس. شحال هذا؟ ثمانيه. هذه ثمانيه تعمل بلا شروط، معنى ما نقولوش كان تعمل بشرط كذا وظل تعمل بشرط كذا، لا، هذه ثمانية الأفعال تعمل بلا شرط. حيث عندنا أربعة الأفعال تعمل بشرطين، هو زال وبرح وفتح وانفك. شحال هذه؟ هذه تعمل بشرط، شنو يتقدم عليها؟ النفي أو شي بوي. هذه ما يمكنش إلا ما تقدمش النفي، لا بد يتقدم النفي لفظا او تقديرا، لان كاين ديال التحذيف بشي مواضيع وثم او شبهه. ولهذا قال المصنف وهذه الاربعه، شوف وهذه الاربعه، شكون هذه الاربعه؟ زال وبرح وفتئه وانفك. متبعه، معنى متبعه اي نحن نجعلها تابعه، ماشي هي متبعه، هي متبعه. ومعنى متبعه فعل غيري، معنى نحن نجعلها تابعة، معنى النفي قبل منا وهي متبعة. أما هي لمش تطبق عليها فهي تابعة للنفي، لمش المعنى الاختياري هي التابعة، معنى النفي أولا وهي تتبعه. ولا يزالون، شكون اللولي؟ زال تتبعه، ونحن اللي تبعناها شغل نكون واللي هي متبعة. متبعة معنى هي متبعة والأثر تابعة، فهي تابعة متبعة. ولكن قل متبعة، قل متبوعة، لا قل شي متبوعة، هي النفي. فلا يزال متبعة للنفي أو شبهه. هنا كلمة النفي، شنو المراد بالنفي؟ في ما كان، واش عندنا شي نفي خاص؟ معنى قد يكون النفي بالحرف، مثلا ما، لام، إلى آخره، وقد يكون النفي بالاسم غيره، وقد يكون بالفعل ليس. فجميع ما يتعلق بالنفي يدخل هنا. واضح العباره؟ يمكن يكون نفي ليس، ليس زال كذا، يجوز. يقدر يكون نفي بغيره، يقدر يكون نفي بلام الى اخره. واضح؟ او لي شبه النفي. شبه النفي شنو خص يكون؟ غيكون هنايا النهي والدعاء والاستفهام الانكاري، ثلاثه، هذا هو شبه النفي. ما هي أشبه النفي؟ ثلاثة، هو النهي والاستفهام ولكش من الاستفهام علاش باش يكون فيه المعنى للنفي لان لك كان الاستفهام طبيعي لا خصو يكون نفي والدعاء بلا الدعاء معنى حروف النهي تدل على الدعاء سيكون هيدا ماشي الدعاء فيما كان رحمه الله لا لا او صلى الله على سيدنا لا لا الدعاء اللي فيه حروف النفي فيها الدعاء معنى لا كذا الله لا الله لا يعطي كذا الله يزول له كذا يكون الدعاء عليه بالعدم يكون لا أو لن هي فيها الدعاء معنى الله لا يعطيه كذا الله لا يعطيه لا زال الله محسنا إليه ها لا زال الله محسنا إليه لا ولا هذيك لا خص يكون هذيك لنا فيها واضحة لا خص يكون شيء لا فيها الدعاء تي خص يكون فيها الدعاء معنى لا زال الله محسنا هذا مش للدعي معه هذه الخبر عنه الحقيقة دياله لا الله لا زال لي يحسن إليك حلها لا ولا لن تزالوا كذلك حل لن تزول حل إذا فهمنا الموضوع إذا النفي أدوة النفي بجميع أصنافها ثم الملحقات بالنفي شكون النهي والدعاء والاستفهام الاستفهام الإنكاري والدعاء للنفي ماشي الدعاء من حيث هو الدعاء بالنفي هذا هو هذا قول المصنف رحمه والمصنف وهذه الأربعة شكون هذه الأربعة هنا هذه الأربعة مثلا نعملوا شي صياغوها نعملوا موادها واش نعملوا صياغوها فين صياغوها زال اذا واش نعملوا صياغوها او نعملوا موادها علاش ما نعملوا شي صياغوها السي حسن حتى يدخل فيها غيره كيف زعما سيدخل فيها غيره غادي يبغي يدوخني بها كيف زعما يدخل فيها غيره مثلا نزالوا وشوفوا شي حاجه تدخل فيها صيغتها تحتضر على هذه الصيغه ايوا لكن المواد تقدر تكون هذه تقدر يكون باش نوصل بحال هكا السي يعني ما تصرف منها لا زال باقي ما كاينش باقي تساوي شي مقوله شنو هذا شنو عبد الله يقولوا قول السي حمزه لا هنايا باش لان لا النهي لا تكون في المضارع باش يدخل يا زال لان لا عملنا المواد زال لا النهي ما تدخلش في الماضي خصنا نعملوا المواد سواء كانت الماضي او كان المضارع او اللي كان ولكن لا خليناها الصيغ وحنا المقصود ندخلوا هنايا النهي النهي ما يدخلش على الماضي لان النهي يدخل على المضارع حنا اذا نعملوا هنا المد المواد المادة لتصدق بهذا الأفعال هذه وبغيرها علاش لأن هذا الصيغ هذه ما يقدرش يدخل عليها المضارع إحنا عملنا شبه النفي ومن جملة شبه النفي النهي والنهي على من يدخل على فعل المضارع إذا الفعل معنا واش عندنا إحنا في اللغة العربية لا ضرب لا نهي واش كاين في اللغة لا فهم نهي وعلى النهي لكل لا تضريب لا تفهم لا تشعب هذا الموضوع هذا السبب اللي عملنا احنا المواد باش ندخلوا المضارع واضح العيبه واما لعملنا هيداك السياق ماشي نجبروش كيف ندخلوا المفهوم هذا معنى وهذه الاربعه لشبه نفي او لنفي متبعه ثم هذا النفي واش يمكن يتحذف يمكن معناه يقدر يكون النفي حذف ويكون الامور هي هذه ضاد ولكن دي الشرط شروط خصوصا مع القسم ومع المضارع والنفي بكلمه لا قالوا تالله تفتأوا هنا قالوا تالله تفتأوا اي لا تفتأوا قالوا تالله تفتأوا لا تفتأوا اولا هنا كاين القسم فين القسم تالله كاين المضارع فين المضارع تفتأوا ثم كاين لا النهي نافية فحرف حذف النفي بشروط ثلاثة شنو الشروط الثلاثة المقام بالقسم يكون المد المضارع ثم كلمة لا أما لم أو هذا ما يتحذفش هذا قول المصنف رحمه الله هذا النوع الثاني من أنواع الشروط ياك اللي يشترط فيه الشروط النوع الثالث قال المصنف رحمه الله ومثل كان دام مثل دام كان هذا يشترط فيها الشرط شنو الشرط ما المصدرية الظرفية سيكون هيدا ماشي ظرفية فقط لا هي ظرفية فقط ما كيناش في اللغة العربية مصدرية فقط لا سيكون ظرفية مصدرية أن تكون ظرفية مصدرية ظرفية في اللغة العربية وحدة ما كيناش ما عندناش ما ظرفية فقط وإنما عندنا ما مصدرية فقطية ما مصدرية بلا ظرفية كينا ومركبين بجوج بهم كين هنا خصنا يكون مركبين بجوج بهم هذا الشرط كين فهم مش مفهوم من المثال مسبوقا بما وش من مهنة لأن المثال دي أعطينا أعطي ما دمت أي مدة دوامي لأن هو قال مثله ما يمكن مسبوقا بما تقدر تقول أنت مشاطية تقدر تقول ما استفهامية تقدر تقول موصولة لا لا لا المثال اللي يقول لك المغدمة ظرفية مصدرية ظرفية معنى كلمة مصدرية وش هي المصدر وش هي المصدر لأن لك المصدر علاش نقول مصدر منسوبة هي إذا هي تنسب للمصدر ماشي هي مصدر لأن لك المصدر ما مصدره اش نقول مصدرية إذا هي منسوبة للمصدر معنى منسوبة للمصدر ما إذا تجي هي الفعل يتأول بالمصدر هذا صح هذا معنى كلمة مصدرية معنى عندها علاقة بالتأويل أي الفعل الذي بعدها يؤول المصدر معنى ظرفية تنوب معنى كين الزمن ثم هي تنوب عن الزمن فهي ما بعدها يسبق هذا هي مصدرية وهي تنوب عن الظرف هذه هي ظرفية إذا ماذا نقول هنا يا ما دمت مصيبا شمش يكون تقدير مدة دوام ها مدتها هي الظرف دوامها تأويل وشنو خلدنا خلدنا هذه العبارات الإعطاء لأن دام والمعمول دياله يدل على دوام الإعطاء على أن هذا الإعطاء دائم إذن هي تدل على دوام ما قبلها ماشي على دوام ما قبلها معنى على استمرار ما قبلها واش على استمرار ما بعدها أو استمرار ما قبلها هذا هو هذا قول الإمام رحمه الله ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما تسمى ديرون الرحمة هنا هذا كان هذه شوف كان في اللغة العربية جاءت للدوام هاش قلنا قبل عندها عموم الزمن كان الله غفورا شنو عندها دوام عند الماضي فقط كان الشيخ شابا عند المستقبل يخافون يوما كان مشغول باقي ماشي دابا عند الحال وكنتم خيرا أي لازلتم عند صار فتحت السماء فكانت أي صارت عند ينبغي وما كان لنبي أي لا ينبغي لنبي ما كان ينبغي معنى لا يليق بنبي شان هذه المعاني ستة فكان في اللغة العربية جاءت بستة معاني معنى جاءت بمعنى الدوام هي اللي تجيب صفات الله وكان الله غفورا بكل شيء عليم تجيب معنى الماضي وهو غالب في أحوالها غالب أحوالها تجيب معنى الماضي كان كان كان كان كان كان منها كان الشيخ شابا كاين مستقبل تجي في السياق الآخرة مثلا يخافون يوم كان شره مستطيع تجي فيها الحل الله يمدح الأمة كنتم خير أمة أي لازلتم ثم تجي بمعنى صار وفتحت السماء فكانت أي صارت تجي بمعنى لا ينبغي أي لا يليق وما كان وما تجي وما كان الله ليعذبه هذه كلها معنى لا يليق أن يعذبه من تفهم هذا واضح العبارة واضح هنا كاين شيء أفعل من هذه الافعال هذه هي اللي عند المعنى الصار هي افعل ولكن دي اللي عند المعنى الصار من جمله هذه الافعال كان شنو اللي يجي معنى الصار اصبح هذه معنى الصار امس هذه معنى الصار اضحى هذه معنى الصار ظل هذه معنى الصار شحال هذه الافعال خمس معاني هذا تجي في شي اساليب فيها المعنى الصار ظل وجهه اي صار وجهه مسودا واذا بش احدهم بما ينسى ظل مي قالوا له هو وجهه ما كانش اسود عاد صار فأصبحتم بنعمة إخوانا أي صرتم إلى آخره كاين شي أفعال تأتي بمعنى معنى صار كاين شي أفعال خرج عن الباب وتجي بمعنى صار كاين شي أفعال خرج عن الباب وذل حتى تصدى بصيرة معنى تصدى أي صار حبيب. ثم قال المصنف رحمه الله وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير مذهب استعمل هذا البيت هذا شنو موضوعه؟ هو اللي كنا نقوله لك للشيقة. وغير ماضٍ، شوف وغير ماضٍ شنو؟ قد عامل مثل الماضي. غير ماضي لأن الأسلوب اللي تقدم بأسلوبي ماضي. شوف كلا ظل كل شيء بأسلوب الماضي. هنا معنى غير الماضي يعمل عمل الماضي. وغير الماضي قد عمل مثل الماضي، ولكن بالشرط كان غير الماضي. إن كان غير الماضي مستعملا منه، أما إذا كان ماشي منه لا ماشي من جميل لا يجعل لك خص يكون من ديك النوع اللي ليه الشق يخص يكون مشق وعنده النقصان. أما لك ماشي جهة أخرى ما عندهش النقصان خص يكون استعمل منه خص يكون عنده ذلك المعنى النقصان، معنى أخذ منه وله المعنى النقصان. أما يقدر أخذ كان ويكون بمعنى حدث ما عنده علاقة بالموضوع، خص يكون أخذ منه عنده ذلك المعنى النقصان. أما إذا أخذ من ذلك المادة وما عندهش معنى النقصان وهذه معنى استعمل منه مش عايدك تبغوت وتسيبا. معنى إذن البيت يتحدث على شيء، أي شنو هو العمل والاستعمال. معنى غير الماضي يعمل هذا العمل ولكن بالشرط يكون يستعمل منه، معنى ماجي منه سيكون ماجي من ذلك الأفعال الناقصة ماشي ماجي مش أفعال أخرى، لا من ذلك الأمل الناقص. هذا يوجد حاجة هنا. البيت يحتوي على معنيين، على مسألتين، مسألة العمل ومسألة الاستعمال. واضح؟ مهنا نفهموا شكون اللي ليه الشق وشكون اللي ليه الشق. هنا كان وصار وبات وظل وأصبح وأمسى وأضحى، شحال هذه الأفعال؟ سبعة. هذه عند المصدر وعند الماضي وعند المضارع وعند الأمر وعند اسم الفاعل. هذه الأفعال السبعة يؤخذ منها المصدر ويؤخذ منها الماضي ويؤخذ منها المضارع واسم الفاعل والأمر، عندهم خمسة الحاجة. اسم الفعل صرفوا فعل، هذاك محل ما كن أو مصبح، ما كن حا مصبح محل الخلاف. أما البقي كائن، معنى ذي يمكن لي نقول كائن ونقول كون ونقول يكون ونقول كن ونقول كائن، هذا صحيح؟ صحيح. كذلك أصبح يمكن نقول أصبح يصبح ونقول أصبح ونقول مصبح ونقول إصبح، صحيح. شحال هذه الأفعال؟ سبعة. هذه الأفعال السبعة المادة ديالها فيها خمسة صيغ، فيها صيغة المصدر، فيها صيغة الماضي، صيغة المضارع، صيغة الأمر، صيغة الفاعل. المادة هي الحروف، هذه المادة الحروف نخرج منها خمسة الحاجات، خرجوا من المصدر وخرجوا من الماضي مضارع اسم فاعل أمر. واضح؟ هذا الذي يسمى التصرف التام نسبيا. اسمها التصرف التام نسبيا، معنى بالنسبه لغيرها، معنى الناس اسم مفعول ما كاينش مثلا، هذه يقولوا التصرف التام بالنسبه لما ياتي ان شاء الله. زال والاخوات، زال بارحه فتئا فكا، شحال هذه؟ هذه يقول لا زال وأخواته، يعني هذه عند الماضي زال وعند المضارع يزال وعند اسم الفاعل زائل، ولكن المصدر ما عنده شيء والأم ما عنده شيء. شحال هذا؟ ثلاثة. هذه ثلاثة كاينة، واضح العبارة؟ هذه عند التصرف ولكن ناقصة، عند غير ثلاثة، عند الماضي زال وعند المضارع يزال وعند اسم الفاعل الزائد، هذين ثلاثة. معنى هذا الشيء اللي عندك سيكون في النقص، حنا نهضروا في النقص في باب النقص. أما إذا خرج مش مقضية أخرى نهضروا، ما كاين الزوال ولكن زوال في التمام، هذا نهضروا في النقص. في النقص ما كاينش الزوال هنا، شحال هذا؟ ثلاثة. هذا التصرف كامل أو التصرف ناقص؟ ناقص. هذين ثلاثة هنا. هذا الزال اللي غنكون هنا في هذا الباب اللي عند المضارع يزال، اما اللي عنده يزول ما تدخلش، اللي عنده يزيل ما تدخلش، سيكون عند زال يزال ولا يزالون مختلفين. اما ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، لا لا ما عندهاش. زيل زو يزيل يزيل، لا ما يدخلش. زال يزيل ما تدخل شيء يزول ما تدخل شيء دخل هنا زال يزال واضح العبارة شمن تصرف هذا ناقص كاين اللي ما يتصرفش باتفاق هو ليس هذا اتفاق العلماء ما يتصرفش مع أن ليس ما عندنا شيء ليس يا لاسو يا ليسو ليس ما عندنا شيء هذه ليس هي اللي كاين كاين اللي يسميها فعل حقا كثير مما يسمع يقول لك ما عندهاش المعنى والو كاين العلماء اللي يسموها حرفا وان كانت تحقيق هي فعل بدل لاستو ليست الى اخره معنى العالم السلفي كاين فيها ولكن هي ما عندهاش تصرف باتفاق العلماء عند الاسلوب الماضي ما عندها حتى شي حاجه واضح كاين اللي فيه خلاف هو دام دام كاين الخلاف مصدر المضارع الامام الصبان رجح المصدر المضارع رجح دوام ويدوم والباقي ما دخلاش اذا هذه ثلاثه اربع درجات عند التصرف كذا تصرف كذا تصرف كذا ما عندهاش اربعه هذا قول المصنف رحمه الله وغير الماضي من لغه العامله ان كان غير مستعمله منه استعمله ثم قال المصنف والمصادر اللي كاينه مثلا الكون الكينونة الصيغ الصيغوها البيات البيتوتة الظلول الإصباح الإمساء الإضحى هذه هي مصادر الباب مصادر الباب بالنسبة كان فيها جوج كون الكينونة بالنسبة للصيغ جوج الصيغ والصيغوها بالنسبة للبيات البيات والبيتوتة بالنسبة للظل والإصباح مصدر واحد الظلول الإمساء الإصباح الإضحى أربعة أفعال عند مصدر واحد وثلاثة عند ثلاثة جوج واضح والله الدوام على القول ها والدوام بالنسبة له هذه سواء يكون عند واحد دوام هذا هذا كذا ما دخلنا شيء هذا لأنه زيد علاش لأن الترجيح ديال الإمام السلطان ميجا خليك لأن مين نجيو حنا لهذا ما دمت دواما لأن ما مصدرية خاصها تتأول لتأول نقول دوام نقول دوام مدة دوامك خليك لي هذا نمشيو للفعل نمشيو نتبع الفعل هذا نمشيو حنا الزغده في الباب هذه ونمشيو للفعل اخر قال لك حنا هذا نمشيو لعند التام ونجيبوه وحنا اولنا هذا ما اولناش الاخر حنا اولنا هذا هذا هو الترجيح ديال الامام الصبان يقول لك الصبان حنا نقولوا في التاويل مده دوامي اذا دوامي المصدر حاضر قال لك لا هذا للتام وحنا اولنا الفعل الناقص ما اولناش الفعل التام قال هذا بعيد هذا بزاف فهمتني زيد صرد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحدين كهم صراط الشعراء يعني أن المبتدأ الواحد قد يتعدد خبره فيكون أكثر من واحد وذلك على وجهين أحدهما أن يتعدد لفظا لا معنى نحو الرمان حلو حامض لأن معنى الخبرين راجع إلى شيء واحد إذ معناهما مز فهذا لا يجوز فيه عطف أحد الخبرين على الآخر لأنهما بمنزلة اسم واحد والثاني أن يتعدد واضح لأنه مش يكون تمز ونقول مز مش يكون عاطف شيء على نفسه والعطف يقتضي المغاير والثاني أن يتعدد لفظا ومعنى نحو زيد كاتب شاعر فهذا يجوز أن يعطف الثاني على الأول وأن لا يعطف وإلى هذا المثال أشار بقوله كهم صرات شعراء فهم مبتدأ وصرات خبر أول وشعراء خبر خبر بعد خبر وصرات جمع سري على غير سريين جمع سرينا جمع سري على غير قياس وهو الشريف كان وأخواتها لما فرغ من المبتدأ والخبر شرع في نواسخ الابتداء وسميت نواسخ الابتداء لأن الابتداء رفع المبتدأ فلما دخلت عليه النواسخ نسخت عمله وصار العمل لها وبدأ بكان وأخواتها فقال ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تصيبه ككان سيدا عمر يعني أن كان ترفع ما كان قبل دخولها مبتدأ على أنه اسمها وتنصب ما كان قبل دخولها خبرا على أنه خبرها ثم مثل ذلك بقوله ككان سيدا عمر وفهم من تمثيله جواز تقديم خبرها على اسمها وسينص عليه فيما بعد وكان وكان فاعل بترفعه، والمبتدأ مفعول، واسما حال من المبتدأ، والخبر منصوب بإضمار فعل يفسره وينصبه، ويجوز أن يكون مبتدأ والجملة بعده خبر، والأول أجود لعطفه على الجملة الفعلية. ثم قال: ككان ظل بتا أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زان بريحة، فتئ وفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، يعني أن ظل وما بعدها مثل كان في رفعها الاسم ونصبها الخبر. ثم إن هذه الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم يعمل بلا شرط وهو كان وليس وما بينهما، وقسم يعمل بشرط تقدم النفي أو شبهه وهو النهي وذلك زال وانفك وما بينهما، وقسم يعمل بشرط تقدم ما الظرفية المصدرية وهو دام. وإلى هذا القسم أشار بقوله: وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دما مسبقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما، يعني أن زال وبرح وفتئ وانفك لا تعمل العمل المذكور إلا بشرط أن تكون متبعة لنفي أو شبهه. وشمل قوله أو لنفي جميع أدوات النفي، والمراد بشبه النفي النهي، كقوله: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. وقوله: ومثل كان دام مسبوقا بما، يعني أن دام مثل كان في عملها، ويشترط في عملها العمل في عملها العمل المذكورة أن يتقدم عليها ما. ثم مثل لذلك بقوله: كأعط ما دمت مصيبا درهما. وفهم من المثال أن ما المذكورة ظرفية مصدرية، إذ تقدير أعط درهما مدة دوامك مصيبا. وفهم من الشراط تقديم النفي أو شبهه في زال وأخواتها، وتقدم ما في دام أن ما بقي من الأفعال المذكورة لا يشترط فيه شيء، ولما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضي، وكان غير الماضي كالمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل يعمل عمل الماضي، أشار إلى ذلك بقوله: وغير الماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. وفهم من قوله: إن كان غير الماضي منه استعمل، أن منها ما لا يتصرف بل يلزم لفظ الماضي، وذلك ليس ودام، فغير مبتدأ وخبره قد عمل، ومثله نعت لمصدر محذوف، وهو أيضا على حذف مضاف بين مثل والهاء، والتقدير قد عمل عملا مثل عمله، وإن كان شرط، والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم قال: ثم علم أن خبر هذه الأفعال أصل التأخير عن المسلول. Thank you.